على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على مختصر فقهي لإمام كبير من أئمة هذا العصر، والكتاب هو معدود في المختصرات الفقهية، واسمه منهج أو منهاج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وهو تأليف العلامة الفقيه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. أولا، هذا الكتاب معدود في كتب فقه الحنابلة، والشيخ عامة لا يخرج عن مذهب الحنابلة ويتبع في ذلك ما دله عليه الدليل. والمنهج الطريق، ويقال طريق منهوج أي واضح، والنهج والمنهاج بنفس المعنى، والسالكين جمع سالك، ولعله أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وتوضيح أي تبيين الفقه أي الفهم في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه نصوص الوحي المبين. وهذا فيه فضل الفقه في الدين، وفيه الخوف والتحذير من عدم التفقه في الدين، فإنه إذا كان من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، في أنه من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. والمؤلف هو العلامة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهو تميمي النسب عليه رحمة الله تعالى، نشأ يتيما وحفظ القرآن صغيرا، ثم ترقى في درجات العلم، وتميز رحمه الله بسهولة الشرح ويسر التعبير وسلاسة الفكرة، وذاع صيته وانتشر علمه. وهو رحمه الله من مشايخ الشيخ العلامة الكبير محمد صالح العثيمين، ولا يخفى معرفة الشيخ رحمة الله عليه. والشيخ رحمة الله عليه له كتب ذائعة منتشرة، من أشهرها تفسيره للقرآن، تفسير السعدي رحمة الله عليه، وله كتب كثيرة رحمة الله عليه في الفقه وفي التفسير، وله منظومة القواعد الفقهية وغيرها رحمة الله عليه، وله القواعد الحسان في تفسير القرآن أيضا، ورسالة لطيفة في أصول الفقه. وفاته رحمة الله عليه كانت في عام 1376، يعني عن عمر يناهز 60 رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين أجمعين. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ابتدأ رحمه الله في كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سار عليه أهل العلم سلفا وخلفا. والكلام في البسملة معروف، والباء فيها للاستعانة، أستعين بالله أطلب العون، والتبرك أتبرك به أطلب البركة وهي زيادة الخير وكثرته. واسم الله مفرد مضاف يعم أسماء الله عز وجل، والله ذو الألوهية على خلقه أجمعين أي العبودية، والرحمن الرحيم اسمان جليلان لله عز وجل يدلان على صفة الرحمة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وبه نستعين أي نطلب العون منه سبحانه وتعالى على كل عمل وعلى كل فعل. الحمد لله الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والشكر له نحمده ونستعينه ونستغفره، لأن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ونتوب إليه ونعوذ نحتمي ونعتصم بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أي أقر وأوقن وأؤمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وحده منفردا لا شريك له لا مشارك له، لا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. وأشهد أقر أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، عبده عبد الله عز وجل ورسوله المبلغ عن الله جلت قدرته رسالته صلى الله عليه أي ذكره في الملأ الأعلى وأثنى عليه، وآله أي أهل بيته أو أتباعه، وسلم أي سلمه دنيا وآخرة، وسلم دينه ومنهاجه صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، والمختصر ما قل مبناه وجل معناه، ما يكون قليل اللفظ جليل قليل المبنى جليل المعنى. فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل جمع مسألة، وهي الخبر المدلول عليه، والدلائل جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب أو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى تصديق خبري. يبقى عندي مسألة أستدل عليها، وعندي دليل يوصلني إلى نتيجة هذه المسألة. مثاله وجوب الصلاة. وجوب الصلاة، المسألة هي وجوب الصلاة، ما الدليل على وجوبه؟ الأمر في قوله أقيموا الصلاة. ولذلك كان أمر الفقه مبني على معرفة المسائل بالدلائل. قال واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا، وقد سلك رحمه الله في مسائل هذا الاقتصار على رؤوسها، وفي الدلائل الاقتصار على أصولها، يعني رؤوس المسائل مع أصول الدلائل، لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم ما هو؟ قال معرفة الحق بدليله، لأن العلم هو معرفة الحق بدليله. نقل ذلك ابن عبد البر وابن القيم رحمهم الله، نقل الإجماع على أن العلم هو معرفة الحق بدليل، يعني معرفة المسائل بالدلائل. فقولنا مثلا الأصل في الماء أو المياه الطهارة، هذه مسألة، ما دليلها؟ قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وقس على ذلك غيره من المسائل. قال رحمه الله والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. ولذلك هو وإن كان كتابه موضوعا في الفقه الحنبلي إلا أنه أشبه بفقه الدليل ولا يخرج عن المذاهب الأربعة في الجملة. قوله الفقه، والفقه الفقه لغة الفهم، وقيل هو دقيق الفهم، والصواب والله أعلم أن الفقه هو فهم مراد المتكلم. الفقه هو فهم مراد المتكلم. المتكلم ممكن يتكلم بكلام، الكلام له من حيث هو معنى، لكن مراد المتكلم من خلال السياق له معنى آخر. حتى ربما الإنسان يقول كلمة مدح وأفهم من سياقه أنه يقدح، أو كلمة قدح وأفهم من كلامه أنه يمدح. فمثلا قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا معروف أن هذا على وجه التوبيخ والعذاب النفسي، وقس على ذلك. قال والفقه معرفة الأحكام جمع حكم، الشرعية نسبة إلى الشرع الفرعية، فأخرج الأحكام الأصولية، هذا الذي في باب الاعتقاد ندرسه في المعتقد الصحيح، بأدلتها جمع دليل، وهو المرشد إلى المطلوب من الكتاب أي القرآن الكريم والسنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع قال والقياس الصحيح. وهذه الأربعة الكتاب والسنة والإجماع الصحيح هي أدلة أصول الفقه المتفق عليها في الجملة، ومردها إلى الكتاب والسنة، لأن الإجماع لابد أن يكون فيه مستند وهو الدليل، يكون مستند على دليل، والقياس لابد له من أصل يقاس عليه، وهذا الأصل يكون في الكتاب والسنة، فرد الأمر إلى الكتاب والسنة. وقوله والقياس الصحيح أخرج القياس الفاسد، فليس كل قياس يكون صحيحا. قال وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، لأنه جعله مختصرا في الفقه، وإذا كانت المسألة خلافية يريد إذا كانت اجتهادية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي ولم يطول، لأن هذا غير مناسب للمبتدئين، فالتطويل يفسد عليهم، لأن الذي لم يتعلم السباحة بعد لو ألقي في لجة البحر يغرق، لكنه يتعلم على الشاطئ شيئا فشيئا حتى يستطيع أن يسبح بعد. قال الأحكام خمسة، بعد أن عرف الفقه وعرفنا أنه في اللغة الفهم أو فهم مراد المتكلم، وأنه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والفقه الصحيح، قال الأحكام الخمسة، يعني الأحكام التكليفية، الأحكام الشرعية التكليفية، التكليفية التي يكلف بها المكلفون، والمكلفون هم الثقلان الإنس والجن، والمكلف منهما هو العاقل البالغ، فإذا بلغ ولم يعقل فليس مكلفا، وإذا عقل ولم يبلغ فليس مكلفا، وإنما التكليف يكون العقل مع البلوغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. قال الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. الواجب في اللغة اللازم، الواجب في اللغة اللازم، وهو ما أمر به الشرع أمرا جازما. مبدأ قبل أن نقرأ هذه الخمسة، الأمر من الله عز وجل، إما أمر إيجاد وإما أمر ترك. أمر إيجاد هذا إما أن يكون جازما أو غير جازم، فإذا كان الأمر جازما فهذا هو الواجب، وهو ما أثيب فاعله يعني امتثالا، وعوقب تاركه يعني استحق تاركه العقاب. طيب إذا كان أمر الإيجاد غير جازم هذا هو المسنون أو المستحب أو السنة أو المندوب، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. طيب، إذن أمر الإيجاد، إيجاد الشيء الذي يريده الله عز وجل أن توجده، يعني أمرك بأمر يريدك أن تفعله، إما أن يكون جازما فهو واجب، وإما أن يكون غير جازم فهو مسنون. طيب، وأمر الترك أن يأمرك بترك شيء ما، إما أن يكون أمرا جازما بترك شيء فهو الحرام أو المحرم، وهو ما أثيب تاركه وعوقب فاعله. فإن كان الأمر غير جازم، أمر الترك غير جازم فهو المكروه، وهو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، عكس المسنون. طيب، وما لم يرد فيه أمر بفعل ولا بترك، هذا مستوي الطرفين، المباح أو يسمونه الحلال، لكن هذا الحلال له حكم ما أدى إليه. فالمشي، مشي مباح، امشي حيث ما شئت. طيب، فإن كان المشي إلى المسجد فهو واجب للصلاة، وإن كان المشي إلى السرقة فهو حرام. الأكل إذا كنت تتقوى به على فعل الصالحات فهو بحسب ما تتقوى له، فإن كنت تتقوى على واجب كجهاد أو صلاة أو نحو ذلك فهو واجب، وإن كنت تتقوى به على حرام فهو حرام، وقس على ذلك. فقال الواجب هو ما أثيب فاعله، نكتب امتثالا. لماذا؟ لأنه لو فعل الواجب لامتثالا لم يثب، لم يكن له ثواب. مثاله إنسان يترك الطعام والشراب لكن ليس صياما، وإنما حمية أو دايت أو رجيم أو نحو ذلك، ليس له فيه نية. وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني حتى أنا لو هعمل مثلا، مضطر أن أنا أعمل مثلا رجيم أو كلام من ده، بيكون لي نية فيه صالحة، مثل ما مثلا محافظة على البدن، وإن لنفسك عليك حقا، بدنك له وعليك حق، فيكون من باب هذا أو من باب العلاج، فيكون لي نية في كل شيء. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بصحة النيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي وإنما لكل امرئ من المثوبة، من المثوبة من الأجر على قدر نيته. فقوله وهو ما أثيب فاعله يعني امتثالا، وعوقب تاركه يعني من حيث الأصل. بعض العلم يقول واستحق تاركه العقاب، يكون مستحقا، لأن مضى معنا في المعتقد أن الوعيد على المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا ورحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى. مثال الواجب الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك من الواجبات المعروفة. قال والحرام ضده، يبقى إذن الحرام هو ما يثاب تاركه، ما أثيب تاركه امتثالا، أن ممكن واحد يترك الزنا ولكن هو ما خطر في باله أصلا، أو يترك الخمر هو يكرهها طبعا لا شرعا، أو لا يسرق ليس لشيء إلا لأنه يعني لم يأتي في باله أو نحو ذلك، هذا لا يثاب. إنما أن تترك الحرام بنية وتمتثل لأمر الشريعة، لأمر الله عز وجل. فلو أن إنسانا مثلا ذهب ليسرق مكانا فوجد أهله مستيقظين فمضى، فهل هذا ترك الحرام فيثاب؟ لا، هذا لم يتركه امتثالا، وإنما تركه لعلة خشية أن يمسك أو نحو ذلك. وعوقب فاعله يعني يستحق العقاب فاعله على ما مر، مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة. وشرب الخمر هذا يدخل فيه من باب أولى المخدرات، لأن الخمر كل ما خمر العقل، والمخدرات الآن من أشد ما يخمر العقل، سواء كانت نباتية أو كانت كيميائية، وهذا من الأمور التي لا بد أن يحذر منها. بعض الناس يضيع بسبب بعض تعاطي بعض الكيماويات ونحو ذلك، عافانا الله وإياكم. فترك هذا تقرب إلى الله يثاب عليه فاعله. قال والمكروه ما أثيب تاركه يعني له المثوبة إذا تركه امتثالا ولم يعاقب فاعله. هذا مثل أكل البصل والثوم لمن يأتي المسجد، لأن هذا من الأمور المكروهة. قال: والمسنون، المسنون المندوب أو السنة أو المستحب، ضده يعني ضد المكروه، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، نحو رواتب الصلوات واستخدام السواك ونحو ذلك من الأمور، فهذه من المستحبات. قال: والمباح هو الذي فعله وتركه على حد سواء، هو الذي فعله وتركه على حد سواء، اللي هو قلنا أنه مستوي الطرفين، لكنه بحكم له حكم ما أدى إليه، فإن أدى إلى واجب فهو واجب، وإن أدى إلى حرام فهو حرام، وإن أدى إلى مستحب فهو مستحب، وإن أدى إلى مكروه فهو مكروه، فله حكم ما أدى إليه. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه، أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، أن يتعلم منه يعني من الفقه أو من هذه الأمور التي لا ينفك عنها المسلم لأنه يحتاج إليها في يومه وليلته. فيجب عليه إذن لو أنه ترك هذا فإنه يأثم. ما الدليل على هذا؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم وحديث ثابت، والمراد طلب العلم الذي لا ينفك عنه المسلم ولا يسعه الجهل به. المسلم لابد أن يصلي، خلاص لابد أن يتعلم الصلاة، صلاة لابد من طهارة، لابد أن يتعلم الطهارة، دخل رمضان لابد أن يتعلم الصيام، بلغ ماله النصاب حال عليه الحول لابد أن يتعلم الزكاة، يبيع ويشتري لابد أن يتعلم البيوع، سيتزوج لابد أن يتعلم الزواج، يطلق يتعلم الطلاق إلى آخره، وهو ما يسمونه ما لا يسع المسلم جهله. فلا بد على المكلف أن يتعلم منه أي من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث متفق عليه، ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فالفقه شرعا أوسع منه اصطلاحا، الفقه في اللغة هو الفهم أو فهم مراد المتكلم، طيب وفي الاصطلاح هو العلم أو معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، لكنه في الشرع هو فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح، فهو إدراك خطاب الشرع مع العمل به، إدراك أو فهم أو فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نصل إليه بمعرفة فهم السلف الصالحين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حديث متفق عليه. كتاب الطهارة، الكتاب من كتب بمعنى ضم وجمع، ومنه كتيبة الجيش، مجموعة الجيش، كتاب يعني يجمع لنا مسائل عدة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس والأقذار. وشرعا الطهارة نوعان: طهارة معنوية وهي طهارة القلب من ثلاث على الترتيب، من الشرك والكفر، ثم البدعة والمحدثة، ثم الذنب والمعصية، يبقى شرك بدعة معصية. وأما النظافة الحسية فأيضا على ثلاث: تكون نظافة في البدن، نظافة في الثوب، نظافة في البقعة أو المكان. وهي أي الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. الحدث وصف قائم بالبدن، معنى شيء معنوي، يعني الإنسان إذا أحدث أخرج ريحا، ليس هناك جرم، ليس هناك عين ملموسة، وإنما هناك شيء معنوي قام بالبدن. هذا الشيء يرفع بالطهارة، سواء كانت طهارة مائية زي الوضوء والغسل، أو كانت طهارة ترابية وهي التيمم بدل عن الطهارة المائية. لكن انظر، رفع الحدث، نحن الذين نرفع، والحدث هذا حدث أكبر من الجنابة أو الحيض أو النفاس أو الدخول في الإسلام، جاء من جنابة ورجس الشرك، إنما المشركون نجس. وحدث أصغر، وهذا من نواقض الوضوء، إنسان أخرج ريحا بصوت أو غير صوت، تبول أو تغوط، نام، أكل لحم جزور على خلاف في لحم الجزور، هذا يسمى حدث أصغر. هذا كله نرفعه، نرفع الأصغر بالوضوء والأكبر بالغسل، تعميم الجسد كله بالماء كما يأتي. لكن قال وزوال الخبث، الخبث النجس، وهو عين مستقذرة شرعا، عين يعني جرم، شيء محسوس ملموس. زواله معناه سواء أنا زلت أزلته أو هو زال بنفسه، كما لو بال الصبي على السجادة فجفت بفعل الهواء أو الشمس أو نحو ذلك، وكانت الكلاب تبول في مسجد النبي فتطلع الشمس فتجفف المكان، وإذا قالوا الجفاف طهر والاستحالة طهر، كما لو أن العذرة احترقت فصارت رمادا، كانت نجسة لما استحالت إلى الرماد صارت طاهرة. فإذا هو رفع الحدث وزوال الخبث. قولنا زوال الخبث في سواء أزلناه نحن أو زال هو بفعل الهواء أو الشمس أو الاستحالة أو الجفاف أو نحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام، كان الإسلام هذا بناء، شبهه ببناء، هذا البناء له أعمدة، لكن هناك عمود في وسطها هو أعظمها وأجلها ولا يستقيم البناء بدونه، هو الشهادتان. ولا تصح شهادة أن لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله، كما لا تصح شهادة أن محمد رسول الله بدون لا إله إلا الله. شهادة أي إقرار، وهذا الإقرار يكون عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إقرار وإيمان ويقين أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا ابن عبد الله رسول الله المبلغ عن الله رسالته. فلو جاء إنسان قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله لكن أنا أعتقد أن محمد غير رسول، هذا كافر. أو قال أعتقد أن محمد رسول لكنه إلى العرب خاصة، هذا كافر. أنك إذا أقررت أنه رسول إذن تؤمن بما جاء به الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم. واسمه محمد وأحمد، وقال لي 6 أسماء، وقال لي 5 أسماء، وذكر أسماء فوق ذلك، فالعدد هنا غير مراد. قال أنا محمد وأحمد، وأنا الحاشر والعاقب والماحي والمقفي. الحاشر يحشر الناس على قدم يوم القيامة، الماحي محى الله به الكفر، العاقب أتى في عاقب النبيين أي لا نبي بعده، وكذلك المقفي في قافيتهم صلى الله عليه وسلم. قال وإقام الصلاة، إقامتها على الوجه الشرعي الذي أراده الله عز وجل، والصلاة كما سيأتي في اللغة الدعاء، وأما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وإيتاء الزكاة أي إعطاء الزكاة إلى مستحقيها، والزكاة في اللغة النماء والتطهير، وهي في الشرع التعبد لله عز وجل بإخراج قدر معلوم من مال مخصوص، وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في كتاب الزكاة. وحج البيت، الحج القصد، والبيت الكعبة، والحج لغة القصد، وهو في الشرع قصد مخصوص، والتعبد لله عز وجل بقصد البيت الحرام لأداء المناسك على وجه مخصوص. وصوم رمضان، الصوم الإمساك، وصوم رمضان أي الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذه الأربعة إقام الصلاة، هذا سيأتي في كتاب الصلاة، وإيتاء الزكاة يأتي في كتاب الزكاة، والحج يأتي في كتاب الحج، والصوم يأتي في كتاب الصوم. هذا الحديث ورد بترتيب، وصوم رمضان وحج البيت، وحج البيت وصوم رمضان، والترتيب الأولى هو صوم رمضان وحج البيت. وهذا جاء في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه من ترجيح هذا على ذاك. طيب لماذا قدم الطهارة؟ لأن الصلاة لا تتم إلا بطهارة. ويقدمون الحديث عن كما سيأتي عن التوحيد إجمالا والعقيدة إجمالا، لأن طهارة الباطن مقدمة على طهارة الظاهر، ولا يستقيم شيء إلا على طهارة، أي على اعتقاد صحيح وتوحيد مليح. قال: فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد، علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. إذن أول شيء أس الدين وأساسه الإقرار بأن الله هو المعبود الحق، لا إله أي لا مألوه من أله يأله بمعنى عبدا لله در الغانيات المدهي المدحي، يعني سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. فالإله فعال بمعنى مفعول، ككتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. لا معبود حق، فخبر لا النفي حق، إلا الله وحده لا شريك له، هذا معناه علم العبد المسلم واعتقاده الجازم والتزامه بذلك أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له. فصرف الألوهية أو شيء من العبودية لغير الله عز وجل هذا هو الشرك. فالألوهية نوعان: حقة لله وحده، وباطلة ما صرف لغير الله عز وجل. وقالوا: لا تذرن آلهتكم، لا تتركن معبوداتكم. فهذا التأله لهذه المعبودات هو الشرك، وهي ألوهية باطلة، كالذين يتألهون أصحاب القبور والأولياء صالحين أو غير صالحين، هذا كله من صرف العبادة لغير الله عز وجل. فلا بد أن تكون العبادة لله وحده منفردا وحيدا، لا شريك له لا مشارك له فيها. فيوجب ذلك على العبد المسلم إخلاص، الإخلاص التخليص التنقية من الشوائب، خلصه نقاه من شوائبه، أن تخلص النية والإرادة من إرادة غير الله عز وجل بالعمل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته عبادات العبد الظاهرة الظاهرة لأعمال الجوارح، والباطنة أعمال القلوب كلها لله وحده. أعمال القلوب أصلها الحب والخوف والرجاء، هذه أصل الأعمال القلبية، والأعمال الظاهرة التي كالصلاة والزكاة ونحو ذلك من الأعمال تكون كلها لله وحده لا شريك له، وألا يشرك به شيئا، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل أس وأساس دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا بعثنا من قبلك يا رسول الله من رسول، يعني ولا نبي، إلا نوحي إليه، نعلمه من خلال أمين الوحي جبريل، نوحي إليه أنه أن الشأن لا إله لا معبود حق إلا أنا فاعبدوني، أي فأفردوني بالعبادة. وذلك كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: وشهادة أن محمد رسول الله، أي الإقرار بأن محمدا ابن عبد الله القرشي صلى الله عليه وسلم رسول الله المبلغ عن الله تعالى رسالته، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ولا يكون الإسلام إلا على قنطرة التسليم. فالإسلام هو الاستسلام لله بالعبادة ولرسوله بالمتابعة. أن يعتقد اعتقادا جازما العبد أن الله تعالى أرسل بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الثقلين، وسموا ثقلين لثقل أمرهما بالتكليف، وقيل لثقل ذنوبهما لأنهما هما المكلفان، فالملائكة جبل على الطاعة، وما سواهما من الحيوان غير مكلف، ولم يكلف إلا الإنس والجن. بعث أو أرسل بشيرا بالجنة ونذيرا عن النار، يدعوهم إلى توحيد الله، إفراد الله عز وجل بحقه. وحقوق الله ثلاثة: حق الربوبية، إفراده في ملكه، هل من خالق غير الله؟ الجواب لا. وحق الأسماء والصفات، إفراده في وصفه، هل تعلم له سمية؟ الجواب لا. وحقه في الألوهية، إفراده في عبادته، أإله مع الله؟ الجواب لا. قال: يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. لسان العرب إما خبر وإما طلب. طبعا الخبر من غير الله يحتمل، من غير الله ومن غير رسوله يحتمل الصدق والكذب، والطلب من غير الله ومن غير رسوله أيضا يحتمل التنفيذ وعدمه. أما خبر الله وخبر رسوله فمقتضاه التصديق. فإذا قال الرحمن على العرش استوى، قلنا الرحمن على العرش استوى. وإذا قال بل يداه مبسوطتان، قلنا بل يداه مبسوطتان. وقس على ذلك غيره، وقس على ذلك غيره من الأخبار. فأخبار الله عز وجل وأخبار رسوله مقتضاها التصديق. طيب، وأوامره، الأمر العام فيه أمر الإيجاد وفي أمر الترك. فأمر الإيجاد يمتثل بالتنفيذ، وأمر الترك يمتثل بالاجتناب. ولذلك قال: تصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهي. مثال امتثال أمره: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. ومثال اجتناب نهيه قوله سبحانه وتعالى: لا تقربوا الزنا، خلاص لا نقرب الزنا، امتثالا لأمر الله عز وجل نجتنب ذلك. أو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، كل ذلك نجتنبه. قال: فاجتنبوه، فخلاص نجتنبه. هذا أمر بالاجتناب، هذا أمر بالترك فنمتثل له. وأنه لا سعادة ولا فرح ولا سرور ولا صلاح ولا إصلاح ولا استقامة في الحياة سواء في الدنيا أو الآخرة إلا بالإيمان به وطاعته. ولذلك كان مبتدأ وجود هذا الكون بالتوحيد مع آدم عليه السلام، وظل على ذلك 10 قرون حتى دب الشرك في قوم نوح، فأرسل الله أول رسول هو نوح. ولا يزال الأمر كذلك، كلما كان الشرك بعث الله رسولا أو نبيا، وكان خاتم محمد صلى الله عليه وسلم لما نظر الله إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد. لا يزال الأمر كذلك حتى إذا لم يكن في الأرض من يقول الله الله، حينئذ يخرب العالم وتقوم الساعة. إذن الصلاح والسعادة في الدنيا بالتوحيد، وكذلك في الآخرة، لأن في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. وأنه يجب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والناس أجمعين، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن عمر لما قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: ولا هذه يا عمر، فقال: الآن أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: وأن الله أيده صلى الله عليه وسلم بالمعجزات، جمع معجزة وهي الأمر الخارق للعادة، ويكون مع النبي لإثبات صدقه وأنه مرسل من قبل الله عز وجل، بالمعجزات الدالة على رسالته. ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: معجزة معنوية وهي الوحي والقرآن، وأنه كلام الله عز وجل المتحدى به. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والمعجزات الحسية وهي متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملتها، كسلام الحجر عليه وحنين الجزع لما نزل عنه وتسبيح الحصى والطعام بين يديه، في أشياء كثيرة مبثوثة في سنته صلى الله عليه وسلم. وبما جبله خلقه الله عليه من العلوم الكاملة، ومع أنه الأمي ما خط القلم وأعجز العربان كيف بالعجم صلى الله عليه وسلم. وذلك من أعظم آياته ومعجزاته أنه أمي علم الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم من العلوم الكاملة والأخلاق العالية. وإنك لعلى خلق عظيم، قال ابن عباس ومجاهد على دين عظيم، فدينه هو الخلق. ولذلك قال ابن القيم إنما الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، والله عز وجل قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. فعليك ألا تكون فظا ولا غليظا، بل تكون كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وبما اشتمل عليه دينه من الهدى، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هي هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. ويكفي أنه كلام الله عز وجل، هذه كلمة ربما نقولها هكذا، إنها كلمة لو تدبر، كلام الله، كلام الخلاق العظيم، كلام من ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نسأل الله أن يبصرنا بديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يفقهنا في دينه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه وسلم. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.